السلام عليكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع فوائد حديث المنهاج في شرح حديث الاحتجاج، والمقصود بذلك حديث موسى، حديث آدم وموسى عليهما السلام في المحاجة والمناظرة التي وقعت بينهما. هذا هو الجزء الثاني والأخير من حديث الاحتجاج. ومن فوائد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث، قال: فحج آدم موسى. قالها ثلاثة. هنا يأتي أهل التحريف، أرادوا أن يحرفوا هذه اللفظة لتوافق أهواءهم. ودوما أهل البدع حينما يعجزون عن رد الحجة بالحجة، فلهم يعملون إما إلى إبطال النص والقول بتضعيفه إذا كان من الأحاديث، وإما إلى تحريفه إذا كان آية أو حديثا. وهذه بضاعة أهل البدع، بضاعتهم إما التضعيف إما التحريف. ومنهم مثلا من يقول أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ منها الاعتقاد كما هو العمد عند الأشاعرة، ومنهم من يأتي إلى نص يعجز عن تضعيفه فيحرفه. ومن هذا الباب عمد أهل التحريف إلى ما فعل. والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف اللفظي يأتي إلى اللفظ فيغير فيه ضبطا فيحيل المعنى، وأصل هذا الباب عند اليهود، فلهم نصيب وافر في هذا الباب. فاليهود الذين أمروا أن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، قالوا حنطة، أي حبة شعير، فبدلوا. وهذا ما ورثته فرق المبتدعة عن اليهود في مبدأ ومنهج التحريف. فكذلك عمد المعتزلة القدرية إلى تحريف الآيات والأحاديث لنصرة أهوائهم وبدعهم. فالقدرية لما نظروا ووقفوا على حديث آدم وموسى، وجدوا أن هذا النص فيه إبطال لزعمهم بأن الأمر إيه؟ بقدر. نعلم أن القدرية يقولون أن الأمر أنوف ولا قدر، فيأتوا إلى هذا الحديث، فيأتون إلى هذا الحديث يرون أن آدم يقول: أتلوموني على أمر قدره الله علي؟ إذن الأمر بإيه؟ بقدر، كما ذكرنا في الأمس روايات الحديث. فمن هذه الروايات قول موسى، قول آدم لموسى عليهما السلام: هل تلومني على أمر قدره الله علي؟ فيأتي هذا غصة في حلوق المعتزلة القدرية، نفاة القدر. وهم دوما يأتون إلى النصوص كما ذكرنا يحرفونها، كما لما أتوا إلى صفة الكلام لله عز وجل هم لا يثبتون الكلام لله كصفة، وجاءوا إلى قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فهنا لفظ الجلالة والفاعل، عمدوا إلى تحريف هذه الآية تحريفا لفظيا كما وقع وذكر ذلك اصحاب السير ان عمرو بن عبيد وهم رؤوس المعتزله قال لابي عمرو بن العلاء احد القراء السبعه المعروفين، قال اي عمرو بن عبيد لهذا القارئ اريد ان تقرا لي وكلم الله موسى، ان تقراها وكلم الله موسى، ليكون من الفاعل؟ موسى، واسم موسى اسم ايه؟ اخره حرف عله، فلما مش هيظهر عليها لن يظهر عليها ايه؟ ها يعني مثلا بيكون مثلا وكلم الله محمدا خلاص، لكن وكلم الله موسى فهنا اسم ايه؟ ها اخره حرف عله مكسور معتل الاخر. فقال ابو عمرو وكان ذكيا هب، اي افترض هب اني قرات وكلم الله موسى، فكيف نفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ خلاص فبهت المعتزله. فهذه طريقه القوم، هذه بضاعتهم المزجاه. ايضا من تحالفهم ها في وكلم الله موسى لما عجزوا عن هذا الباب قالوا وكلم الله موسى، حرفوها قالوا بسكون اللام وكلم الله موسى، اللي هو الكل ايه، ما هو الكلم اللي هو الجرح، يقال فلان مكلوم اي مجروح، فالكلم هو الايه؟ الجرح. قال والمعنى وجرح الله موسى باظافر المحن ومخارب الفتن. الله المستعان. وهذا هو الذي فعلوه في حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، كيف حرفوها؟ فحج آدم موسى، زي طريقة إيه؟ وكلم الله موسى فحج آدم موسى، فقالوا إيه؟ تقرأ فحج آدم موسى، يبقى جعل أن الفاعل من؟ جعلوا أن الفاعل هو إذن آسف إذن بنقول هنا أنهم عمدوا إلى تحريف اللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلم ها فحج آدم موسى، فقالوا إيه؟ قالوا فحج آدم موسى، لتكون الحجة لمن؟ لتكون الحجة لموسى وليس ها وليس لآدم. طيب يبقى لتكون الحجة لمن؟ لتكون الحجة لموسى وليس لآدم. فعمدوا إلى تحريف اللفظ، لأن موسى لأن آدم يقول أتلوموني على أمر قدره الله علي، قدره الله علي، فقالوا أن آدم احتج بالقدر وكانت الحجة لموسى، إذن الأمر إيه؟ أنف ولا قدر، واضح كده؟ قالوا الحديث آدم بيقول أتلوموني على أمر قدره الله علي، على زعمهم أن آدم احتج بالإيه؟ علي بالقدر الإيه؟ السابق، مش فاهم؟ لا أنت هتركز معايا لك ده. آدم قال في سياق الحديث في سياق المناظرة قال لموسى أترموني على أمر قدره الله علي. إذن على قول المعتزلة قالوا أن آدم احتج بالإيه؟ بالقدر السابق، أن الله قدر عليه المعصية، إذن آدم احتج بالقدر. قالوا إذن الحديث في نهايته قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فلما آدم يحتج بالقدر وتكون المناظرة والحجة لموسى، إذن إيه؟ إذا مفيش قدر، واضح كده؟ بس كده، ما انت شردت شوية، سرحت. إذا هذا تحريفهم لنص الحديث تحريفا لفظيا بنصب اسم آدم على المفعولية لتكون الحجة لموسى، وعلى زعمهم يكون الأمر لا قدر. وجواب ذلك أن نقول أنه نأتيكم بقاسمة الظهر، فقد روى أحمد وابن بط عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح كالشمس عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث احتج آدم وموسى إلى آخره، قال في آخره فحجه آدم. فحجه آدم زي إيه؟ وكلمه رب. فحجه كما قال شيخ الإسلام، قال يعني ما معناه أنا ألتزم بأن كل نص يحتج به المبتدع يكون إيه؟ حجة عليه. دين بني له عليه إيه؟ يأتي الحديث حجة عليه. لذا يقول أحمد بن ثابت الطرقي قال سمعت ابن الخاضبة يقول كان مسعود بن ناصر قدري، كان مسعود بن ناصر السجي كان قدريا، سمعته يقرأ فحج آدم موسى. يبقى هنا إيه؟ هذا مثال لتحريف النص تحريفا لفظيا. فقال ابن حجر ردا على هذا المحرف مسعود قال هو محجوج بالاتفاق قبله على أن آدم عليه السلام بالرفع على أنه الفاعل. ثم قال ابن حجر وقد أخرجه أحمد بنص فحجه آدم وهذا يرفع الإشكال. قال ابن حجر رواته أئمة حفاظ، والزهري من كبار الفقهاء فروايته هي المعتمدة. واضح كده؟ قال النووي قول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى هكذا الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب لرفع إيه؟ لرفع آدم. آدم وهو فاعل أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها، فظهر عليه بها. النوع الثاني من التحريف، التحريف إيه؟ إذن هذا مثال يتعلق بقاعدة بحديث الباب فيما يتعلق بالتعريف بالتحريف اللفظي. ثانيا أما التحريف المعنوي وهو أن يحرف المعنى مع بقاء لفظ الحديث، يعجز عن تحريف اللفظ فيأتي بمعنى محرف يخالف ظهر الحديث. ومعنى التحريف أنه يأتي إلى نص فيحيل معناه على خلاف الظاهر بغير قرينة، بغير إيه؟ قرينة. وإلا فلو كان تغيير معنى ظاهر النص إلى معنى آخر بقرينة هذا يسمى تأويل. فارق بين التأويل والتحريف، التأويل يغير المعنى بلا إيه؟ التأويل يغير المعنى بقرينة أي بدليل خارجي، أما التحريف يغير المعنى الظاهر بغير إيه؟ بغير قرينة أي بغير دليل. فيأتي أهل التحريف فيعمدون إلى تغيير معاني النصوص ويدعون أن هذا تأويل وفي الحقيقة هذا تحريف. من أمثلة ذلك عمدوا إلى تفسير الغضب بإرادة الانتقام، تفسير الرحمة بإرادة النعمة، تفسير اليد بالنعمة والقدرة، وقالوا إن هذا إيه؟ تأويل، وهذا في الحقيقة يسمى إيه؟ يسمى تحريف. أيضا هنا لما نطبق بقى التحريف الإيه؟ اللفظي، آسف التحريف الإيه؟ المعنوي على حديث الباب، جاءوا إلى التحريف إلى هذا الحديث فقالوا أن الحجة كانت لآدم. يعني لما نقول لهم بقى إيه؟ قالوا إيه؟ فحج آدم وموسى، قلنا لهم لا ده هنا إيه خلاص الباب ده مغلق عليكم. قالوا طيب فحج آدم وموسى، نعم آدم على الفاعلية والحجة لإيه؟ لآدم، ولكن ليس لأن آدم كانت له الحجة والغلبة، وإنما الحجة كانت لآدم لأمور، منها أن آدم هو الأب وليس للابن أن يغلب أباه في الحجة. وصل كده؟ يعني بيقولوا إيه؟ أن آدم حج موسى ليس لأن الحجة معه، ولكن حجه لأنه هو إيه؟ هو في مقام الأب. يعني مثلا وكأن مثلا ابن يرى أباه على خطأ، فمثلا كأن يرى الابن أباه على خطأ فيجعل أباه يقول كلاما مثلا من خطأ وهو يعني لقدره لقدر أبيه لا يرد عليه. طيب وقالوا أن آدم عليه السلام كان هو الأب وموسى في مقام الابن، فكيف للابن أن يغلب أباه؟ فكيف الابن أن يغلب أباه في الحجة؟ طبعا هذا كلام باطل، لأن الحق يؤخذ من أي أحد ولو كان كافرا. فالله جل ذكر الحق الذي جاءت به اليهود وجاءت به النصارى في قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وأيضا في قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهنا ذكروا أمرين، ما هما؟ ذكروا أنهم وجدوا آباءهم على ذلك وأن الله أمرهم إيه؟ لذلك. فالله رد عليهم أنهم لا من فحشاء، وسكت عن قولهم إيه؟ وجدنا آباءنا، فهذا أقرب على وغير ذلك. فالحق يؤخذ من أي أحد. سورة آية الكرسي أخذناها من إيه؟ من الشيطان لما علمها أبا هريرة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول أن قولكم بأن الحجة كانت لآدم ليس لأن الله له الغلبة والسلطان وقوله الراجح، ولكن لأن موسى هو الابن وليس الابن أن يحج أباه، كلام باطل، كلام باطل. فإذا كانت الحجة لو كانت مع كافر لأخذت بها، فكيف إذا كان هذا نبي وهو موسى عليه السلام؟ قال ابن القيم: وهذا الكلام لا محصل فيه البتة، فإن حجة الله يجب المصير إليها مع الأب كانت، مع الابن، مع العبد، مع السيد. قال: ولو حج الرجل أباه بحق وجب المصير إلى الحج. طبعا هذا إيه؟ كلام باطل. أيضا قالوا في التحريف المعنوي، قالوا أن الحجة إنما كانت لآدم لأن المناظرة في دارتك في دار لا تكليف فيها، يعني هذه المناظرة قالوا هي كانت بين الأرواح وليس في الدنيا، والدنيا دار تكليف، والبرزخ وما بعده ليس بدار تكليف، وبالتالي لا تؤخذ الحجج إلا في دار الإيه؟ هذا كل هذا من التحريف المعنوي، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن آدم عليه السلام قال: يا موسى أنت قد لمتني في غار دار التكليف. ها؟ إذن هل آدم عليه السلام قال ذلك؟ بالطبع لا. لما توجه موسى للوم لآدم، هل كان جواب آدم أن قال: يا موسى أنت تلومني في دار ليست دار تكليف؟ ما قال ذلك. الوجه الثاني أن آدم عليه السلام لم يتعرض لذلك أصلا. فبنقول هذا كلام باطل كما ذكرنا. ولو تنزلنا معكم وقلنا أن هذه الملامة المناظرة يعني في غير دار تكليف، وأن الملامة في غير دار التكليف لا تمتنع، فالله عز وجل يلوم المشركين يوم القيامة، بل على العرصات أمة النبي صلى الله عليه وسلم تلوم الأمة الأخرى التي إيه؟ التي كفرت بالله تبارك وتعالى وبرسله. فدل ذلك على أن الملامة و الحجة قد تقع في دار البرزخ وقد تقع في العرصات، وليس فقط محصورة في الحياة الدنيا. أيضا من تحريفهم قالوا أن الحجة كانت لآدم لأن ذنبه كان على شريعته، وموسى يلومه بناء على شريعته هو والشرائع مختلفة، فكيف لموسى أن يلوم آدم على شيء ليس من شريعته؟ يعني أن اللوم من موسى لآدم، ولآدم كان على شريعة وموسى كان على شريعة أخرى. يعني مثلا من شريعة آدم أن الابن يتزوج أن الأخ يتزوج أخته، صح كده؟ وهذا لم يكن في شريعة موسى. قال: فالاختلاف الشرائع بينهما كانت الحجة لمن؟ لآدم، ليس لأن له الغلبة في الحجة، ولكن لاختلاف الإيه؟ الشرائع. وهذا كلام باطل، فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تلوم الأمم السابقة على ذنوبها مع اختلاف الشرائع. ختاما قالوا أن الحجة إنما كانت لآدم لأنه وصل إلى درجة اليقين، وهي درجة من العلم إذا وصل إليه المرء استوت عنده المعصية والطاعة. وهذا كلام الصوفية. أعرف رجلا كان يعني من قرابتنا كان لا يصلي، كان الصوفي يقول: أنا وصلت إلى درجة اليقين، وقد قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصل درجة ما يصليش. فقالوا أن آدم وصل لدرجة ها درجة اليقين فعندها تستوي المعصية والإيه؟ والطاعة. وهذه طريقة الصوفية الغلام الذين يسقطون التكاليف على المرء إذا ما وصل بزعمهم إلى درجة اليقين. وهذا كلام باطل، بل أثبت الله أن آدم قد عصى، فقال: وعصى آدم ربه فغوى، فقال له ولزوجه: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ مما نختم به هذا البحث بين التحريف وبين المغالاة، نقول: وكما أن المعتزلة من أصحاب التحريف سلكوا مسلك رد حديث الباب، لأنهم طبعا ينفون القدر، على الجانب الآخر يأتي الجبرية الذين قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله ولا إرادة له ولا مشيئة، وأنه ألقاه في البحر مكتوف اليد وقال: إياك أن تبتل بالماء. فكما ذكرنا مسألة القدرية وكيف حرفوا الحديث تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا، نأتي إلى الجبرية. طبعا يثيرون فرحا بهذا الحديث، طبعا إيه هذا الحديث، يعني يقولون هذا دليل على إيه؟ على أن الإنسان لا إرادة له. قالوا: لأن موسى لام آدم على المعصية دول الأكل ذات المعصية، فاحتج آدم بالقدر شعب المصير. أيوة، فتراهم يطيرون فرحا بهذا الأمر، لأن على زعمهم أن اللوم كان على المعصية وأن الحجة كانت بالقدر. هؤلاء كانوا مهم جدا، على زعمهم أن اللوم كان على المعصية وأن الحجة كانت بالقدر. أيوة، ورد عليهم أن نقول أن آدم عليه السلام فعل ما فعل بإرادته. نعم، كان بقدر الله، ولكن كان لآدم إرادة ومشيئة، وإلا لما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، لم يقول: يا رب أنت قدرت علي ذلك، كما قال إبليس: بما أغويتني. انظر الفرق بين النبي وبين الرجيم، النبي آدم، الرجيم إبليس. قولكم هذا قول الجبرية كلام باطل، إذ أن آدم عليه السلام ما قال: يا رب أنت تلومني على أمر، أو قال لموسى: تلومني على أمر على ذنب قدره الله عليه، إنما كان أصل الحديث إنما على المصيبة. إذن هنا بنهدم أصل الجبرية. معايا؟ طيب، نهدم أصل الجبرية. الجبرية زعموا أن الحديث كان في ملامة على المعصية والحجة كانت بالقدر، فلا هذا ولا ذاك. لا آدم، لا موسى قد لام آدم على المعصية، ها، وإنما كانت حجة آدم بالقدر على المصيبة. وإن احتج بالقدر وعلى الوجه المرجوح لو كانت اللوم على المعصية واحتج بالقدر، فلأن آدم قد تاب منها، وعلى الراجح أن الحجة تكون بالقدر لمن عصى ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. إذن يدل على ذلك أيضا أن آدم عليه السلام فعل ما فعل بإرادته، والدليل عند مسلم قال: أتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله عليه. تأمل في قول آدم: أنا عملت إيه؟ عملا. دي اسمها تقل إيه؟ الفعل، عملت عملا، كتبه الله علي. هنا آدم أثبت الإيه؟ الأمرين، أثبت الإرادة له والقدر السابق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: أتلومني على أنا عملت عملا كتبه الله علي؟ مش واضح صح؟ دليل على الرأي اللي هو عملت عملا. طيب، يبقى عملت عمل هو ايه؟ عملت عملا، اي ما ترتب على ذلك. تدل ان المقصود هنا المعصيه مش المصيبه. لا، بيقول: اتلومني على امر انا عملت عملا. ال عملت عمل، الخروج يسمى عمل، مش خارج من الجنة. بس هو ما عملش، ده هو ربنا الأكبر، ده هو ربنا أخرج قال اهبطوا. طيب، ما ده يسمى عمل. ها، أنا لما أجبرك تعمل شيء معين، شيء أنت عملته صح؟ ها، عملته إيه؟ بأمر لي، أنا أمرتك تذهب تشتري ورق، فانت تقول ايه، انا ذهبت فاشتريته ايه ورقا، ده عمل ومش عمل، يبقى انت ايه عمل. مين اللي امرك؟ انا. ثم انت نفذت العمل، ده يسمى ايه عمل. يبقى هتلومني ان انا خرجت من الجنه؟ والله ده يسمى عمل، مش شرط يكون العمل بمحض ارادتك، حينما امرك بامر فتمتثل فانت قد عملت. صح كده؟ مش واضح صح؟ لا لا واضح. اذا ابعد واضح. يبقى اذا انا عليه السلام ذكر انه خرج من الجنه بفعله، وذكر انه هذا بفضل الله عز وجل. قال ابن الملقن إذا هنا يقول ابن الملقن: وأما قول الجهمية أن الله أجبر العباد على أفعالهم وهم مكرهون على طاعة المعصية، واحتج بقول آدم أتلوموني إلى آخره، قال: فلا حجة لهم فيه، لأن الموجود باعتبار قال لأن الموجود بالاعتبار المشاهدة خلاف قولهم، لأن العبادة لا يأتون الذنوب إلا مشتهين له. ولذلك دوت حد أخذه من قفاه وجره إلى دار الزنا، ذهب مختارا وأخذ الموعد وذهب، قال أن العباد لا يأتون الذنوب إلا مشتهين له راغبين فيها. والإجبار عند أهل اللغة والاضطرار إلى الفعل بلا رغبة ولا محبة، كالمسحوب على وجهه والمرتعش من الحمى. هل الزاني يجر على وجهه جرا لليزني أم فعل مختارا؟ وهذا الضعف من يقول الله قدر على ذلك. لما لم تذهب إلى المسجد وتقول الله قدر على ذلك؟ أنت إذا متبع لهواك، متبع لهواك. قال ابن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القدر ليس حجة لأحد على الله ولا على خلقه، ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على السيئات لم يعاقب الظالم ولم يقتل المشرك ولم يقم حد، وهذا من الفساد في الدين. تخيل بقى لو مثلا لو كل عاصي يحتج بالقدر، ناس تزني وتسرق ولا حدود تقام عليه، ويفسدوا في الارض ويقطعوا الطريق ولا، انت متخيل يقطعوا الطريق ولا يقام عليهم حد؟ ما هم بقى خلاص مجبرون، وهذا يقتل اخاه وهذا يزني بفلانه ولا يقام عليه حد. كما يحكى ان رجلا كان جبريا وكانت زوجته على نهجه، فدخل يوما فوجدها ايه مع رجل، وقالت: هذا فضل الله. فقال: حقا هذا فضل الله. متخيل؟ ثانيا نقول ان لا نسلم اصاله ان ادم احتج بالقدر على المعصيه، وانما كانت على، يبقى الجابرين مرة تانية، الجابرية قالوا أن آدم احتج بالقدر على المعصية. إذا الرد الأول ولا رد الثاني. الرد الثاني: لا نسلم لكم أصالة أن آدم احتج بالإيه؟ بالقدر على المعصية، إنما احتج بالقدر على المصيبة التي هي الخروج من الجنة. إذا حديث الباب تنازعه الجابرية والقدرية. فالجابرية قالوا الحديث حجة لهم، الجابرية قالوا الحديث حجة لنا، لأن احتج بالقدر على المعاصي. وقالوا أن آدم في قوله كتبه الله علي أي أجبرني عليه. والقدرية قالوا أن هذا الحديث، القدرية ذهبوا إلى تحريفه تحريفا لفظيا ومعنويا. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث، أي حديث؟ حديث آدم وموسى، ضلت فيه طائفتان، طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة. ومرة ثانية الشيخ حسن بيقول: هذا الحديث ضلت فيه طائفتان، طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوا حجة. فروعا على ذلك، من مسالك أهل البدع في رد حديث الباب الطعن في سنده، كما ذكرنا آياتهم الأحاديث، فعمدوا إلى إيه؟ إلى طعنها وردها وتضعيفها. قال البركاني للجبائي المعتزلي، الجبائي كان معتزلا بيسأل عن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن سلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. فقال: صحيح. فقيل له بهذا الإسناد، بهذا الإسناد ورد حديث حج آدم موسى. فقال الجبائي هذا خبر باطل. فقال البركاني حديثان بنفس الإسناد تضعف واحد وتضعف الثاني. هذا طبعا طبعا إذن والقول بتضعيف الحديث هذا كلام باطل طبعا، لأن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة ومتكاثرة، هو من أعلى درجات الصحة وقد اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. قال ابن عبد البر هذا الحديث عند جماعة أهل العلم بالحديث صحيح من جهة الإسناد، يخرجون بصحته ويحتج به أهل الحديث والفقه، وقد نص بعض أهل العلم على أنه متواتر عن أبي هريرة. قال ابن كثير من كذب بهذا الحديث فمعاند، لأنه متواتر عن أبي هريرة وناهيك به عدالة وحفظا وإتقانا. قال ابن القيم هذا الحديث متفق على صحته، لم تزل الأمة تترقاه بالقبول من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم. ورواة هذا الحديث فكتبهم شهدوا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فما ليجهل الناس بالناس بالسنة وهذا الشأن، ولم يزل أهل الكلام الباطل موكلين برد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الحد ننتهي، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. أي سؤال تفضل؟ تعيد تاني؟